فلا بد للعبد أن يقول ويعتقد وينجزم في قلبه أن الله عز وجل قد هدى في هذا المقام بتمام الهداية، وأنه عرف نفسه بأفضل أسلوب وأحسن كلام من جهة يدل، من جهة يناسب العقول والفهوم، ومن جهة يدل على المراد، من جهة يناسب العقول والفهوم ومن جهة يدل على المراد. فليس الله بعاجز سبحانه وتعالى حتى يعجزه البيان، وليس الله عز وجل بالذي يريد بنا العنت والذي يريد بنا الضلال، ولكنه سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ويريد بنا الهدى ولا يريد بنا الضلال، ويريد بنا نفي الحرج ولا يريد بنا الحرج والعنت سبحانه وتعالى. فمن ظن أن الله سبحانه وتعالى ما دل على نفسه في الأسماء والصفات إلا برموز تحتاج إلى فهم وتحليل وتحتاج إلى تبيين ومقدمات ومشابه، فقد ظن في ربه إما أنه عجز عن البيان، وإما أنه قادر على البيان ولكنه ضم به على عباده. واضح؟ ونحن نبرأ إلى الله من هذا وذاك. فنحن نؤمن بأن الله قادر، ونؤمن بأن الله عز وجل حكيم عليم، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، ما أراد بنا إلا اليسر وما أراد بنا إلا الهدى. فقال يد وهو يريد يد، ولو أراد غير ذلك لذكره ولعلمنا إياه سبحانه وتعالى، ولم يترك بيان أمره الذي هدى إليه خلقه لعقول الخلق ولعقول البشر حتى يقولوا أن هذا لا يستبين إلا بكذا وكذا. واضح؟ لا يستبين إلا بكذا وكذا، كما ذكرت في المرة السابقة بس أعيده. ومن ظن أنه هو وسلف عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارة هو الحق والهدى والحق، فهذا من أسوأ الظن بالله طبعا، لأن كل من يظن أن كلام الله عز وجل لا يبين إلا بقواعد المتكلمين ولا يبين إلا بأصول المتكلمين كما زعم أهل الكلام، وقال لا، أو كما قال مثلا أهل الحلول والاتحاد الذين يرون أن القرآن له ظاهر وإيه وباطن، وقال لا، ليس الظاهر مراد، لأن الظاهر إذا أريد، إذا لو أن الظاهر أخذته وسرت في على الكتاب على ظاهره لوقعت في التشبيه والتمثيل والتجسيم، فكان لابد أن تحمله على غير الظاهر. القائلون بهذا ينسبون العلم والحكمة والبيان إلى كلامهم، وينسبون العتمة والإخلاق وعدم البيان والإضلال لكلام الله سبحانه وتعالى. فده من أسوأ الظن، نعوذ بالله من الخذلان، أن ينسب لعبده البيان والهدى، يقول لك أنا الكلام ده هو بناء على القاعدة دي يستبين كلام الله. لكن لو أنت تعاملت مع كلام الله كما أخذه الصحابة رضوان الله عليهم وفهموه، هذا إيه؟ يعني يجعلك تقع في الضلال، فكأنهم يرون أن القرآن إذا أخذ ما كان منه إلا الضلال حتى يحمل على كلامهم. ولذلك قال المتهوكين والحيارة، والمتهوك والمتخبط، المتهوكين والحيارة، كل ده كلام برضو أيضا ذكر في المرة السابقة. فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء، ومن الظنين بالله غير الحق ظن الجاهلي. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء، قلنا دي مسألة متعلقة بالقضاء والقدر، لأنه هو نقل كلام ابن القيم رحمه الله الذي ساقه في عدة مواطن، منها يعني موطن مفصل في زاد المعاد، يعني أراد أن يبين جملة من المعتقدات في سائر المعتقدات الباطلة التي افترق الناس فيها فرق. يمكن بعض الناس للأسف لا يعرف بناء على عدم علمه بأصول الافتراق أن الافتراق يكون في المعتقد، الافتراق يكون في المعتقد، يعني الافتراق ما يكونش في بعض المسالك العملية أو الاختلافات العملية. فذكر جملة من المعتقدات، ذكر جملة من الايه من المعتقدات. هذه الجملة من المعتقدات مالها؟ هذه الجملة من المعتقدات مالها؟ تتناول الافتراق، تتناول المعتقدات وترتب عليها الافتراق. بعض الناس يدرس ويقول يا اخواننا الجماعة الإسلامية وإخوان المسلمين والجهاد مش عارف إيه، دول فرق ودي فرق لابد نبرأ إلى الله منها وإن ده افتراق. نحن نقول إن هذا التوصيف خطأ. هو الجماعات وإن كانت غير مشروعة، وإن كان الإيمان بمشروعيتها فيه نظر واضح، لكن هذه المسألة غايتها نوع من الاجتهاد الخطأ ونوع من المسلك الخطأ. زي الناس اللي يقول لابد من الخروج 3 أيام، عنده خطأ، عنده خلل في الجزئية دي، لكن ده مش معناه ان مسلكه جعلوا ايه خطأوا في هذا المسلك العملي، جعلوا فرقة، ولك فرقة التبليغ وفرقة الإخوان وفرقة الجهاد وفرقة دي مش فرق. لكن هذا هؤلاء القوم سلكوا بعض المسالك التي سقطوا فيها عمليا، ما عندهم خلل عملي. زي ما انت ليك تحلق لحيتك يبقى عندك خلل ايه عملي في حلق اللحية، تشرب دخان يبقى عندك خلل عملي، ولكن هذا الخلل العملي جعل باسم الدين، فممكن يبقى عنده بدعة غايتها يبقى عنده ايه بدعة، مش ان هو كله بدعة. واحد يقول التبليغ ودول بدعة، فتبقى الكلمة مشكلة، لان التبليغ والدعوة الى الله وبيان الحق ودعوة الناس للصلاة كل ده حق ولا باطل؟ حق. لكن لما يقول مثلا انا اؤمن بانه لابد من الخروج 4 أيام، نقول ايه هذا ابتداع في المسألة دي، مش انه هو كله بدعة. لما اقول لازم يكون لي امير في ارض الاستضعاف، نقول له ايه هذا ابتداع، لان هذه المسألة لم يدل عليها الدليل الشرعي. طب هو لما وقع فيها نتيجة لاستدلال خطأ ايه؟ ان كان هو مجتهد يبقى غايته مجتهد مخطئ، وان كان غير مجتهد يبقى مبتدع. لان الفارق بين البدعة والاجتهاد الخطأ ان البدعة تقع من مجتهد غير اهل للاجتهاد، والاجتهاد الخطأ تقع من مجتهد هو اهل للاجتهاد. يبقى لو 2، واحد اهل الاجتهاد وراح عين بحكم طلع غلط، الحكم ده يبقى حكم باطل. لكنه ليه مبقاش بدعة؟ لانه هو اهلا للاجتهاد فيعتبر قوله اجتهادا خطأ، وان كان هو جاهل مثل حالاتي وقال في الدين بغير اهلية الاجتهاد يبقى قوله هذا خطأ من جهة وابتداع، لانه قال على الله بغير علم وتجرأ امرا لا يجوز له ان يتجرأ عليه، وهو ان يجتهد بغير مسوغ بالغين، بغير مسوغ الايه الاجتهاد، مفهوم؟ يبقى اذا لما يجي واحد ما هو مسلكه زي مسلكك بالضبط، بيصلي صلاتك ويصوم صيامك ويؤمن بالإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يكفر بالمعصية ولا ولا ولا، ويؤمن بالقضاء والقدر ولا ينفي القدر ولا يقول الأمر أنف، واضح؟ ولا يؤمن بالوعد والعيد على خلاف ما عندك، ولا يرى الطعن في الصحابة كالشيع ولا أي أمر من الأمور دي، لكن غايته إيه؟ قال لك لابد من الجماعة والإمارة. نقول له اللي ايه انت عندك مسألة، هذه المسألة فيها خلل، فمبقاش فرق، اسمهاش ايه فرق، لان حد الفرق اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فاهم؟ افترقت اليهود على كذا والنصارى، واستفترق امتي على كلها في النار الا واحدة. فيقول لك اهو، فلما يجي واحد واعظ او واحد مدرس او مرشد يقعد على في المكان ويقعدوا يا اخواننا دي فرق ضالة عناها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه، تبقى هو ان ايه الحقيقه ملبس عليه، هو اللي مش فاهم، لان حدود الافتراق الفرق بقى زي ايه زي القدريه وزي المرجئه وزي المعتزله وزي الخوارج وزي الشيعة، دي اللي فرق لانها خاصمت اهل السنه او خاصمت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ماذا؟ في اصل من اصول الاعتقاد، اما في الوعد والوعيد، إما في مسألة الإيمان وحد الإيمان، إما في القضاء والقدر، إما في مرتبته هو صلى الله عليه وسلم كنبوة ومرتبة الصحابة من بعده، إما في مسألة الملائكة والجن، إما في مسألة البعث وما ترتب عليه، وهل في رؤية لله في الآخرة ولا لا، إما أي مسألة من المسائل العقائدية التي كل واحد كل فرقة من دول تجمع منها واحدة أو تجمع أكثر من قضية عقائدية. طبعا ده كلام له تفصيل طويل، لكن ان اردت المزيد راجع كلام الاعتصام، راجع كلام الشاطبي في كتابه النفيس، كتاب الاعتصام. وكتاب الاعتصام ده يا اخوان يعني انا انصح نفسي واياكم، الذي لا يدرسه لن يستقيم في دينه، معنى لن يستقيم يعني لابد يكون عنده شيء من الخلل. تبص تلاقيه اعوج في فهمي. لازم انا واحد من الناس انا اعترف وادين الله عز وجل بالفضل اولا ثم لمن يعني علمني او كان سببا. كتاب الاعتصام كان سبب قويم وكبير جدا في ان يقوم فهم الانسان ومعتقده بضبط المفاهيم والتصورات. ودي شهادة كل من درسه او درسوا يعني اما سواء درسته انا او درسته فكان من درسوه او درس لهم شهدوا بذلك واعترفوا بانه ضبط لهم امور بالعلم والبيان. فلذلك انا اوصي نفسي واياكم حتى ولو ان تتصفحوا او تقرأوا وما لا يدرك كله لا يترك جله. واضح. وهو الكتاب الحقيقة من اهم الكتب لانه لا بديل له. يعني انت في مثلا في العقيدة تقول انا والله درست معارج القبول عرفت شوية مسائل من العقيدة وعرفت بعض اصول العقيدة وعرفت بعض امهات المسائل لو ما قرأتش التحويل لحد ما تموت مش حقيقة حيبقى لم يفوتك الكثير. لكن الاعتصام لا بديل له. وكل من كتب في هذا المقام هم عيال عليه كلهم سواء كان الابداع في مضان الابتداع ولا السنة والبدعة ولا البدعة وخطرها على الامة ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه كلهم نخذوا منه بعض الامور والسنن المرتبعات وغيره وغيره كلها كتب يعني ايه كل حامة حول ان يأخذ من حقله شيئا ما شيئا ما. لكن صراحة لا يغني عن الاعتصام بفضل الله عز وجل الا الاعتصام في قضايا معينة اللي هو كيف تضبط نفسك. انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا على بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. كل منا بيستجيب في هذا الامر الى الامر اما النهي غافل عنه. كلنا بنقول عليكم فتبص لها كل واحد مستحضر عليكم وبيعمل بها فيسأل عن السنة يسأل عن حلاوة المولد يسأل عن مسألة المولد يسأل عن مش عارف ايه يسأل. لكن كلمة وإياكم دي لأن النهج النبي صلى الله عليه وسلم رسمه بطريقين عليه الصلاة والسلام عليكم وإياكم. انت بتقف على وعليكم وإياكم ما بتعرفهاش فكيف تحذر الإحداث. هو ده قضية الاعتصام. واضح. كيف تقوم على السنة دي اللي انت بتحاول تعرفه. تسمع درس في الصلاة درس في الصيام تقرا رسالة معينة تحضر درس فقه درس عقيدة كل ده من باب ايه عليك. اما واياكم فدي ايه. ولذلك انت تجد كثيرا ممن ينتسب الى السنة عنده كثير من البدع. واضح. مع انه هو من اهل سنة مش شيعي ولا قدري ولا خارجي ولا اعتزالي ولا جهمي ولا مرجئ. لكن ليه؟ لانه اخذ بعليكم ولم يتنبه الى وإياكم. فيقع في مسألة الجماعة مسألة الإمارة مسألة المدة مسألة العدد مسألة الحج مسألة مش عارف السمت الظاهر مسائل معينة. هو مش متنبه انه هو بياخد بالدين ممكن ينزلق في منزلق الإحداث. وإياكم ومحدثات الأمور. أصل أن العبد لابد أن يسلك المسلك الذي هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم وليقف على أسباب النجاة عسى الله أن ينجيه. لأن أنت ترجو من دينك هذا مرضات رب العالمين وتسأل الله أن يقبلك. وهذا الأمر لا ينبغي أن يقف عند حد الرجاء وعند حد النية فقط. لأن الرجاء والنية ما لم يتبعه عمل ومسلك لا قيمة له. لا قيمة له. لأن مجرد رجاء فقط دون تقديم فيبقى ده غرور نوع من الغرور. لأن الصادق في العزم لابد أن يطبق عزمه إيه؟ عملا. قال الله تعالى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. مش كده؟ فيبقى إذن الصادق في العزم ليتبع ذلك العزم مسلك قويم. وأنت صادق في عزمك في طلب نجاة الله عز وجل فقد رسم لك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك مجمله الوقوف على السنة والحذر من البدعة. مجمل هذا المسلك الوقوف على السنة والحذر من البدعة. عليكم بسنتي وإياكم محدثات الأمور. هي دي المنهج وهذه موعظته صلى الله عليه وسلم آخر حياته. مش كده؟ هذه آخر كلامه أو مش آخر كلامه هذه كان من آخر وصاياته صلى الله عليه وسلم التي جمع فيها صور ومنارات المنهج المسلك. فأنت لو سرت على هذا بحيث يكون كل أمرك متحقق في الوقوف على السنة والحذر من البدعة يعني لعلك بلغت بذلك مبلغ النجاة بإذن الله تعالى. فهو في هذه القضية أيضا ينبه نتعلم الكلام ده. هو أيضا بنتعلم بهذه الطريقة وهو الوقوف على السنة والحذر من البدع. فهناك من يظن في الله عز وجل زي ما قلنا في المرة السابقة كلام معاد أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر، من باب إنشاء القدر. يعني يقول مثلا الله عز وجل لم يخلق الشر، ودي قضية مبسوطة في الكلام عن القدر، وهناك مبحث تام متكامل تقريبا على قدر مستوانا، يعني زي عشان كلمة تام كامل دي الواحد يقولها هو إيه يخشى، يعني يخشى أن يوصف الأمر بما ليس أهله، في من طيار شرح كتاب العقيدة الطحوية فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر. واضح؟ فهناك معتقدات كثيرة جدا، هذه المعتقدات مش معتقدات كفرية أنشأها أهلها باسم الكفر، أو أنشأها أهلها باسم إيه؟ باسم الشرك، إنما أنشأها أهلها باسم إيه؟ باسم الدين، باسم الإيمان. فالذين عطلوا الصفات ما عطلوها إلا بدعوة التنزيه، مش كده؟ والذين أولوها ما أولوها إلا بدعوة التنزيه، والذين حرفوها، مفهوم؟ حتى الذين مثلوا وكيفوا، كل هذا واضح. والذين نفوا القدر، والذين نفوا خلق الله لأفعال العباد أو بعضها، كل هؤلاء يحومون حول حمى التنزيه، واضح. ولكنه هدى الله يهدي إليه من يشاء، نسأل الله أن يرزقنا الهدى. فبيقول ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه، لا يقدر على إيجاد هذا المقدور، فقد ظن بالله ظن السوء، لأن هذا نسبة الله عز وجل إما إلى العجز وإما إلى الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد من أن يفعل، يعني لا يفعل ولا يستمر فعله، وإنه فعل وخلاص وانتهى، كان فعال لم يزل فعال، يعني اعتقد ذلك، ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. وهذا القدر من المعتقد الفاسد موجود عند كثير من القدرية، نعوذ بالله من الخزلان، لكن المقام مش مقام بسطه. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم، ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء. طبعا كل ده كلام معاد قرأته الدرس الماضي. ومن ظن به أنه لا يسمع، لا سمع له ولا بصر، زي اللي يقولون ايه، يعني سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، يعني غير لا يتكلم بذاته سبحانه وتعالى، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، ولا قال ولا يقول، ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. هذه جملة من المعتقدات الموجودة عند الجهمية والعياذ بالله، وعند المعتزلة والعياذ بالله. ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه، وقلنا أن دي من باب مخاصمة الذين سواء كان أهل الحلول والاتحاد أو الجهمية أو القائلين بأن الله في كل مكان، أو الذين يقولون بالجهة الجهة التي تفيد التحيز، مكان معين محيز يعني. ومن ظن به أنه ليس فوق سمواته على عرشه دائم من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، يعني يأنف الإنسان من ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأنه من قال سبحان ربي الأسفل كمن قال سبحان ربي الأعلى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، لأنه لم يعليه، والله عز وجل علي في ذاته وفي مقامه وفي شأنه وفي أمره ولهيه وفي قهره سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان، والكلام ده حاصل عند أهل الكلام، فالقدرية اللي هم أهل الاحتجاج بالقدر اللي هم مثبتين اللي هم الجبرية، قالوا أن الكافر محبوب لأنه فعل مراد الرب. الكافر ده عمل بقدر مين؟ قدر ربي، إذن هو محبوب وكفره محبوب لأنه وافق مراد الرب، ومن وافق مراد الرب أحبه الرب. انظر، ولم يفرق بين الحكمة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية، لأن الله عز وجل علمنا أنه لا يحب الكفر سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء طبعا، نعوذ بالله من الخزلان، من الخزلان. ومن ظن به انه لا يحب ولا يرضى، يعني نفى عنه الافعال الثابته له سبحانه وتعالى من الحب والرضا، ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب منه احد، وان ذوات الشياطين في القرب منه سبحانه وتعالى من قرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. طبعا ده بناء على الحلول الاتحاد، وانه يحل في كل مكان وانه قريب من كل احد، نعوذ بالله من الخزلان من الخزلان. فيبقى كل دي صور كلام بس بعيده عشان اربط بالكلام به مع المرة السابقة. ومن ظن به انه يسوي بين المتضادين الخير والشر والظلم والنور والجهل والعلم والكفر والإيمان، أو يفرق بين المتساويين، يعني مثلا الحلم والأناة والكرم والعطاء والإيمان والإحسان، ويفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المجيد الخالصة الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبدا الأبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته، ويخلد في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذ ساعات عمره في مساخط ومعادات رسل ودينه، فقد ظن به ظن السوء. وطبعا دي مسألة متعلقة بالوعد والوعيد ومتعلقة بحد الإيمان. فأما ما يتعلق بحد الإيمان فهذا بيان لمعتقد الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأن ترك الكتاب بأن مقترف الكبيرة خالد مخلد في النار، وهذا كلام باطل مردود عليه في محله، ولهم مباحث منفصلة مستقلة تدل على فساد هذا، لأن الله عز وجل قد بيّن أن العبد قد يثبت له حق أمر الإيمان، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من هذا هو لا يكون بذلك كافر. لكن هو المسألة ايه؟ نوع من انواع الاخذ بشبه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن بالذي يبيت شبع وجاره جائع جنبه وهو يعلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائكم. لا، حديث الجار ليس المؤمن بالذي يبيت شبع وجاره جائع جنبه وهو يعلم، كل دي حديث صحيح. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان سواء في أمر الزنا أو في أمر مثلا الكبيرة أو في ترك إحسان الجار أو في ترك مثلا إطعام الجائع أو ما شابه، يقول إيه هو نفى، فيأخذ في هذا دون أي علم بمعتقد أخر. وأن نفي الإيمان في الشريعة على ضربين، نفي الإيمان في الشريعة على ضربين، سواء منه نفي الأصل ومنه نفي الكمال، وده كلام أنا فقلت فيه وذكرت مرات ومرات. فمثلا نفي الإيمان الذي هو نفي أصل، كما في قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، نفى عنهم الإيمان، ده نفي إيه؟ ده نفي أصل، يعني دول كفار. طيب وفي المقابل برضو في الكتاب في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ده نفي إيه؟ نفي كمان، نفي، لأن الله قال لا يلتكم من أعمالكم شيء، يعني أعمالكم مقبولة، يبقى ده يدل على إنه إيه؟ المنفي هنا هو الكمال، ما ده في الكتاب. يبقى النفي على ضربين، النفي على ضربين. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، هذا نفي لكمال الإيمان وليس نفي لإيه؟ لأصل الإيمان. فهو يقول لك لا، هذا نفي فلم الجاه. فبيقول هذا النفي أو هذه الطريقة تجعلك تعتقد معتقد باطل، وهو أنك ترى أن المؤمن المخلص العابد التقي الذي أفنى عمره في طاعة الله إذا ما اقترف كبيرة حبط عمله كله، فتسوي بينه وتظن بربك هذا، وتقول أن الذي يفعل كبيرة مثل الذي أفنى عمره في الزندقة وأفنى عمره في الكفر والعربدة هما سواء. فيقول هذا إيه؟ من سوء الظن بالله ومن فساد المعتقد. بل لابد أن تؤمن أن الله عز وجل يحفظ لهذا حقه ويحفظ لهذا حقه. فهذا لما كان كافرا عمل معاملة، وهذا وإن ارتكب الكبيرة فينقص من إيمانه بقدرها ولا يحفظ بها. وإن استشكل على هذا استشكال، وإن استشكل على هذا استشكال نبينه إن شاء الله بعد الصلاة. والصلاة هناك بعض الناس يعترضوا على مفهوم الجماعات أو على مسألة الافتراق، يعترض من الجهتين. البعض لابد يكون في عنقك بيعة زي الإخوان أو غيرهم، لا يقولون بأن الذي لا يتبع جماعتهم لا يقولون بأنه إيه؟ بأنه كافر، لأن العموم عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، لازم تأخذ جميع العموم. العموم ده فيه ومن فارق الجماعة قيد شبر مات فيه فميتته جاهلية، أو مات ميتة جاهلية أو غير هذا. ومن يعني من خالف من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه أو غير هذا. وهذا الكلام طبعا مش يعني تفصيل المسألة، والكلام على مسألة الجواز الاجتماع وإنه يكون للعمل والعمل الجماعي، لكن نحن نقر العمل الجماعي ونؤمن بالعمل الجماعي زي الدرس وصلاة الجماعة ومصلحة المسجد وتقييم المسجد وما شابه. لكن الجماعة لا نرى مشروعيتها في أرض الاستضعاف، لا نرى مشروعية الجماعة أبدا في أرض الاستضعاف كمسألة، مش كمسألة أمنية ولا كظروف أمنية. نحن لا ندين لله بموافق الأمن ولا بموافق الظروف الأمنية، وإلا كان نفاقا والعياذ بالله. إنما أنت تدين لله بما استقر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء هذا الكلام وافق الأمن أو لم يوافقهم، دي قضية لا قيمة لها عندنا. وإلا ما كنت تلاقي في دينك، ما كناش متبهدلنا وتسجلنا سنين طويلة وشفنا من الأمور التي نحتسبها عند الله عشان نوافق الأمن فيما يرى، أو والله اللي مبسوطين منه خلاص. لكن كلام ده لا، القضية شرعية محضة، قضية شرعية. فنحن لا نرى جواز هذه الجماعات بحال، ولكن لا نرى أيضا أنها فرق. افهم عشان الأمور تبقى إيه، ضبط شرعي بحت، مش مسألة يعني ايه خالف تعرف او مسألة غيظ، انا متغاظ منك فلازم اعطيك على قفاك، لا، انما هي المسألة انصاف شرعي، انصاف ايه شرعي، بحيث انه ان الامر يكون هل هذا من الدين ولا لا، ايه حدود انه من الدين، زي اي مسألة. مش احنا قلنا الامر ايه عليكم واياكم، عليك انا عايز اكون في الجماعة وعايز اكون كذا، ده من باب السنة واتباع السنة، كيف واياكم، لان ممكن الانسان يجي يعمل بسنة فينزلق في منزلق البدع، اللي بيقولوا الله حي وبيعودوا مش عارف يعملوا ازاي ويتنططوا ويعملوا زي كما لو كانوا مهابيل او سفهاء، بيقولك ايه، قال الله تعالى اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون، مش كده، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله ويقولك ايه استدلال، الله الله الله، تيجي تقول له قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، اهو اجل استدلال. فعمر طبعا عمر ما مش العجب، هو ده اللي بيقول كده، انا مش بعتبره، انا بعتبره صادق لكنه ضال، لانه لم يحضر منزلق الابتداء. مش هفترض فيه انه مغرب ولا انه هو ماجور، انا هفترض انه هو مخلص، هفترض كده عشان الاصل انك تفترض الاخلاص، لأن القلوب إلى الله عز وجل، وليس لأحد أن يتكلم في النوايا. فعش تقول لواحد أنت نيتك سوء، هذا من التألي على الله، ومن الدخول فيما لا يتخلق فيما لا، ليس لأحد إلا لله. فأمر القلوب إلى الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعثت لأبقر البطون، وفي لفظ ما بعثت لكي أشق عن الصدور. فكل تقول لواحد نيتك سودة، أنت نيتك سيئة، كل ده من بسبب نيتك، فهذا دخول فيما لا يختص به إلا الله. لكن قل له عملك سيء، قل له عملك هذا غير صالح، قل هذا خلاف السنة، ألا إن ذراء مرقي، هذا إيه، صلي فإنك لم تصلي. حذيفة لما دخل المسجد، والحديث صحيح عند أحمد وأخرجه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، محمد بن نصر المروزي في كلامه على كفر تارك الصلاة، قال وجد حذيفة رضي الله دخل البيت الحرام وفرج رجل يصلي، قال منذ كم تصلي هذه الصلاة، قال منذ 40 سنة، قال لو مت عليها لمت على غير الفطرة، وفي رواية لو مت على غير الإسلام. منذ كم، فهو لما يقول الصلاة دي بطلة ودخلت كده تبقى مت على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل صلي فإنك لم تصلي، هذا من باب الحكم على القلوب أم الحكم على الأعمال الظاهرة؟ الحكم على الأعمال الظاهرة، فهذا لك إن كنت تضبط. لكن تقول له قلبك أسود، نيتك سودة، نيتك سيئة، كل ده عشان أنت قلبك ضميرك سيء، كل هذه عبارات فيها الدخول فيما لا يختص إلا بالله، وهذا أمر أحذر نفسي وإياكم منه، لأن هذا خاص لأمر الله لا يلي أحد. وكما قال السلف ليس لأحد أن يطعن في قلب أحد ولا أن يزكي في قلب أحد. ما تقولش فلان ده مخلص، تقول أحسبه مخلصا أو أرجو أن يكون مخلصا. ما تزكوه منين؟ من أين تعلم حسنه أو سوءه من أين؟ لكن قل هذا عمل صواب، هذا صنيع حسن، هذا صنيع سيء، لك هذا على وفق الضوابط الشرع. فالإنصاف يعلمك أن تكون المسائل مضبوطة شرعا عندك، مسألة شرعية محضة، واضح؟ طبعا يجي واحد يقول لك طب يا شيخ ده في كذا ده مبحث ده بيقولوا إن كنتم ثلاثة في صفر، الحقيقة كل دي هذه الأمور تخضع المناقشة العلمية، لكن هو الكلام الآن مجرد عرض مجمل لتقريب مسألة، وهو أن التنبيه ينبغي أن يكون على أصول المعتقدات التي يمكن أن تضل بها ضلالا بعيدا، وليس الكلام الآن في يعني ينصب أو يختص بمسألة الجماعة والجماعات. الجماعة نحن نؤمن بأن الجماعة هي من بركة العمل، وأن الجماعة من نعمة الله على الخلق وجدت، لكن الجماعة التي المشروعة هي جماعة المسلمين، الإمام أو ما ينوب عن الإمام أو ما يأذن به الإمام، أو جماعة اجتماع العمل وليس الذي فيه بيعة وليس الذي فيه اسم في المخالفة، بيعة ولا اسم في المخالفة، وهو إننا نترابط نتفق على دراسة، نتفق على درس، نتفق على إن إحنا نزور مريض، نتفق على نتعاون على تفريق كرب مكروب، ونجمع مثلا تبرع لبناء مسجد، ونتفق على بناء مسجد ومسؤولية المسجد، ونقول فلان قيمه وفلان مساعده وفلان، كل هذا من باب القيام على عمل جماعي، وليست جماعة وبيعة واسم المخالف، يعني اللي يخرج يبقى مؤاسم أو متكلف اسما، بغض النظر هل هذا الاسم صغيرة كبيرة كفر بحد بخلافه، ولكن غاية الاجتماع في أرض الاستضعاف يكون لجلب المصلحة ودرء المفسدة، وليس فيه إلزام يترتب عليه اسم المخالف. يعني انت لو في مسجد قلت يا اخواننا والله نظامكم مش عاجبني وانا عشان ما نعملش فرقة هسيبكم وامشي، ما نقولكش من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنق. فدي مسائل بسطها في غير هذا المحل، بسطها في غير هذا الايه المحل. طبعا بعض الناس يقول لك يا اخي ازاي، طب ما بتقولش عليهم فرق، خلاص ماشي جماعات دي احنا مسلمين معاك انها مش مشروعة، لكن ازاي مش فرق؟ الخوارج دول مش ناس معتزلة؟ التكفير دول مش ناس الخوارج؟ نقول هنا مسألة مهمة، ان العبد قد يكون عنده من الابتداء في مسألة لكن لا يلحق باهلها حتى يوافقهم في اصولها او مجمل مسائلهم، ان العبد قد يكون عنده من الابتداء في مسألة لكن لا يصير من اهلها اللي هم اهل البدع، والسطير عن الفصل من المستحق بوصف اهل البدع زي اهل النار، من هم اهل النار؟ اهل النار دول الكفار، لكن الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها لا يصح وصفهم باهل النار او اصحاب الجحيم، اولئك اصحاب الجحيم هم فيها خالدون. من المستحق بصاحب الخارج ان يبقى خارجي؟ المستحق بان يوصف انه خارجي او ارجائي مرجئ، المستحق ان يوصف بذلك هو من وافق المرجئة في أصولهم أو في جملة مسائلهم، بيقولوا إيه في الصفات، بيقولوا إيه في الوعيد والوعد الوعيد، بيقولوا إيه في حد الإيمان. لكن واحد يقول لك مثلا بعض الناس لا يكثرون المعين، نقول له عندهم إرجاء لكن ليسوا هم مرجئة، عندهم خروج لكن ليسوا هم خوارج، لا عندهم اعتزال لكن ليسوا هم معتزلة، مفهوم؟ وده بنجده في الفقهاء وبنجده في رواة الحديث، يقال كان عنده تشيع لكن هو مش شيعي، واضح؟ كان عنده اعتزال لكن هو مش معتزل. يعني تجده مثلا في مسألة معينة من المسائل يقول بكلامه، واضح؟ زي كثير من الفقهاء زي ما قالوا على ابو حنيف عنده ارجاء، لكن ابو حنيفة ليس بمرجئ، ودافع عنه ابن تيمية رحمه الله حتى لما قال ولعله إن صح أن نقول له مرجئة أهل السنة، أن نقول فيه وفي شيخه حمد بن سليمان مرجئة أهل السنة. وما دفعه إلى هذا منه إيه؟ إن ابن تيمية ابن أبي حنيفة أصوله ومسائله كلها مسائل أهل السنة، لكن قال في مسألة من المسائل فيما يتعلق بدخول الأعمال في الإيمان وافق فيها وشابه فيها كلام كلام المرجئة مفهوم. فيبقى الواحد ممكن يكون بتاع التكفير ده عنده خروج، لكن لو أصوله لو سلم أن أصوله ومسائله زي الخوارج يبقى هم إيه؟ خوارج. مش مشكلة أن واحد يبقى قدري في زماننا، بس أنه هو مش عشان قاطر يقول بمسألة معينة في القدر يبقى هو قدري، لا، نقول عنده قدرية، عنده اعتزال، عنده تشيع، عنده إرجاء. فنحن نقول فلان عنده إرجاء، تيجي تكلمه في الكفر يقول لك حظ الله، يترعب من مسألة حاجة اسمها كفر، تقول له بسبب دي كفر يقول لك اوعى، تقول له مش عايز كفر اوعى، لحد ما رأوا النصارى عنده فيهم نظر اوعى برضه داخل ايه. فهذا لو ان هذا رجل لما تيجي تقول له حد الإيمان يقول لك الإيمان عندنا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، تقول ايه ده الرجل هو سنة هو. ثم الوعد والوعيد، نرى أن صاحب الكبيرة لا يكفر وإن كانت الكبيرة تنقص الإيمان، لأن إيماننا لأن معتقدنا أن الإيمان يزيد وينقص. ها الرجل سنة هو، وبعدين تيجي تقول له كفر المعين تلاقيه ترعب لبسه الجن. ليه؟ لأنه هو في هذه المسألة أصابه ما أصاب المرجئ، نتيجة لتعلمه، نتيجة للخزى، نتيجة للخلاف، كان خوارج فالقلب. ودايما أي واحد بيكون على طرف لما بيجي يتوب يجيب الطرف الثاني يقول لك انا كنت بكفر، طب لما تبت بقيت ما ايه ما فيش حد عندي كافر. فده نتيجه للخلل، نتيجه لايه للخوض. دي مساله تجدها في كثير من الناس، كثير من الناس حتى في الدعاء منهم من كان في وادي وينقلب مش ينضبط. فدي مساله مش محل كلامنا الان، لكن انا بس باجيب عشان البعض يقول لك ازاي ما تقولش كده، ما هم بتوع الاخوان معتزلين وعقلانيين وبتوع مش عارف الخوارج والتكفير والهجره دول فيغفل، لان شيخه قال له كده او واحد من الوعاظ قال له كده. لا، نقول له يا اخي تعلم، والكلام ده هو موجود بتفصيل، يا ريت تقروه حتى ولو تعنك الاعتصام يكون ثقيل، لكن اقراه برضه، اقراه، خد فكره، خد فكره ان انت لا تدري، خد فكره ان انت ناقص، خد فكره ان انت في ابواب من العلم مخليك متخبط بسبب ان انت عندك القضايا مشوشه، لان ضوابط العلوم التي تعينك على فهم القضايا منها منها القضية مثلا اللي انا قلت وبينها بعد الصلاة هي الاحباط. الاحباط بعض الناس بيحصل عنده اختلال، يعني مش استغفر الله مش اختلال، يحصل عنده استشكال، يقول لك احنا مؤمنين بان الشرك يحبط العمل. طبعا ده كلام لا خلاف فيه، لان ده مستقر بالكتاب والسنة، قال الله تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا لحبوطه وضياعه، ما ليش حاجة يجوا من القيامة صفر اليدين، نسأل الله العافية والسلام. فدي أصول ثابتة، لكن يقول لك طيب من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. عائشة رضي الله عنها جاء رجل يبلغها قال لقد باع أسامة بالعينة، قالت لقد أضاع وحبط جهاده في بدر. فإزاي هو مفهوم الصحابة هو إن الكبيرة تحبط العمل. فأنت ده الاستشكال ده جوابه ببساطة، عشان بس أردت لأنه إيه كلام ابن القيم يكون مجمل هنا، لكن هو ابن القيم نفسه رحمه الله يعني لا يختلف مع نفسه ولا يتعارض مع نفسه، في نفس كتاب زاد المعاد بين هذه المسألة. وفي كلامه في لو عند حد منكم عنده الوابل الصيب في مقدمته كده في الأول يقرأ كده في 20 صفحة كده أراهم في كلام على أن الإحباط على ضربين، فالعمل يحبط بالكلية بالكفر والشرك، ولكن يحبط بعضه بالكبيرة، فإن الكبيرة العظيمة تحبط الحسنة العظيمة والحسنة العظيمة تكفر الكبيرة العظيمة، مفهوم؟ فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ده نوع من الإحباط الذي معناه قلة الأجر ونقصان كثير من الأجر، لكن مش معناه حبط كل العمل، لأنه لم يتبعها فقد حبط عمل وكان من الخاسر. لكن انظر في الحبوط المطلق، الحبوط المطلق أو الإحباط المطلق فيه وكان من الخاسرين، واضح؟ أو مثلا ضلالا بعيدا أو إلى آخر، فيه إشارات إلى أن هذا إحباط مطلق. يبقى إذن الإحباط على ضربين، الإحباط على إيه؟ ضربين، إحباط مطلق وإحباط يحدث بالكبيرة. وده كلام ده مش كلام فارغ، ده كلام هو ده معتقد أهل السنة. أنت عارف أن الإيمان يزيد وينقص، ممكن إنسان يرتكب كبيرة تنقص الإيمان ولا يكفر، صح؟ يبقى اسمها عملت إيه؟ أحبطت عملا. وممكن إنسان يرتكب نوع من الكبيرة زي الإشراك بالله، وده أكبر الكبائر، فيحبط العمل لحد ما إيه؟ يضيع، يحبط كله. يبقى كأنه المخالفات، المعاصي، الذنوب بتاكل من الإيمان، كلهم بقلب، كلهم بإيه؟ لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، الراجل مؤمن وبيصلي وبيحافظ على الصلوات وملتحي ويقرأ قرآن ويذكر الله عز وجل ويخاف من المحرمات، وجه في لحظة من لحظات سنة، نسأل الله العافية والسلام، ساعة ما زنى إيه اللي حصل؟ اللي حصل انه تجرؤه على الزنا واقتحامه للحد اكل من ايمانه الكثير، فصار في هذه اللحظة ماله غير مؤمن. كلمة غير مؤمن يعني ناقص الايمان. فايه اللي حصل عنده؟ حصل عنده حبوط، حصل عنده احباط، حصل عنده نقص، مفهوم؟ لكن مش بال لكن مش بالكلية، ليس بالكلية، لكن ليس بالكلية، حمول مش عشان تقريب، ليس بالايه؟ بالكلية. يبقى حصل حبوط، يبقى ده دليل على ان الزنا احبط عمله، لكن ليس بالكلية، بدليل انه ليس بكافر. ايه اللي يدل ليس بكافر؟ حديث الغامدية وماعز زنيا وهما تحت حديث لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ومع ذلك لما اتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملهما النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الكفار، ولم يقم عليهم حد الردة، بل انه صلى الله عليه وسلم شهد لهما بالايمان واقام عليهما حدا متعلق بتلك المعصيه، مش كده ولا ايه؟ مفهوم؟ طيب، ومن ظن به انه له ولدا او شريكا، مفهوم بقى؟ او ان احدا يشفع عنده بدون اذنه، طبعا ظن له ولدا او شريكا ده مخاصمه للنصارى في معتقدهم ومخاصمه لليهود، قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود العزير بن الله قد نصر المسيح ابن الله، نحن نبرأ الى الله عز وجل ونقول هو واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد، فلا يتصل ولا يتفرع، لا يتصل لانه اول بلا، ولو افترضنا ان له والد تعالى الله عن ذلك، فقد جعلنا قبله اول، ونحن نؤمن بانه اول بلا ابتداء، واضح؟ ولو فرضنا ان له ولد لم يكن آخرا بل كان بعده آخر، ونحن نؤمن بأنه آخر بلا انتهاء، وهذا هو مقتضى صمديته سبحانه وتعالى، مقتضى صمديته سبحانه وتعالى، مفهوم؟ ولا أو شريك، نحن نؤمن أنه ليس له ولد، لا أصل ولا فرع، فهو الأصل سبحانه وتعالى ولا فرع له، مفهوم؟ ولا شريك، ليس له شريك سبحانه وتعالى، غني عن الشريك، لأن الشراك من مقتضى العجز ومن مقتضى النقص. أو أن أحدا، من ظن ذلك طبعا ظن زن، نسأل الله العافية، معتقد باطل، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذن، طبعا دي مسألة الشفاعة، دي مسألة طويلة أوي، في مبحث مستقل برضه في تيار فتح المجيد، طبعا احنا شرفنا على انتهاء منه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يتم لنا تمامه، لأن دي من نعم، يعني دي من نعم ان الواحد يقرأ كتاب حتى قراءه، مش هنقول تدبر وشرح وتعرف الى ما دعي لم تسنها اقل من هذا، ولكن برضو نعترف بفضله سبحانه وتعالى نعمته ان يتم لنا قراءة كتاب، فضل الله عز وجل دي من نعم، والحمد لله تم علينا نعمة قراءة الاعتصام ايضا في عدة سنين، لكن بفضل الله عز وجل، ودي من نعم، ويمكن الواحد بيحرص ان يكون دايما دروسه من كتب حتى يكون فيها تلك النعمة وينال بها بركة من الله عز وجل. ويمكن من الامور القليله اللي حصلت في مصر ان واحد يقرا كتاب مع اخوانه ويتمها الى الاخر، ودي من فضل الله عز وجل، واقول هذا من باب ابراز الفضل، لان عاده اي قارئ او اي اخ يقرا مع اخوانه الكتاب يقرا فصول منه وسرعان ما لا يكمله ويرجع يبداه من الاول تاني، فدي بتكون يعني برضو علامه الى أمر دون أن يتمه الله عليك. واضح؟ فنسأل الله عز وجل يتم علينا هذا الكتاب. ويعني في أبواب يمكن ما تسجلتش وما اهتمش بها في الحفاظ عليها يعني أو في إبقائها كأثر يمتد في أول الكتاب حوالي 12 باب، هم من أهم كتب أبواب هذا الكتاب، فيهم كل مقتضيات لا إله إلا الله والكلام عليها من حيث فضلها ومكانتها وماهيتها وما شابه، وعلاقتها بالكفر الأكبر وأصغر والبراءة منه. في العلم نعيدها بإذن الله تعالى إن أتم الله علينا الانتهاء من هذه الأبواب. لكن أقول إن الكلام على الشفاعة هناك مبحث مستقل في طياط هذا الكتاب عن الشفاعة، مبحث الشفاعة مسجل أيضا، لا أعلم هو من ضمن الأمور المسجلات المحصورة الموجودة ولا ضايع الله أعلم، لكن لعله يكون موجود بإذن الله تعالى. مبحث الشفاعة ده مسأله إيه عشان ننتهي لك عارف مسأله، بس مجرد الكلام يعني مر الكرام زي ما نقول أو ذكر المسألة ولو بمجملها. نحن نؤمن المعتقد الصحيح الذي تؤمنه في الشفاعة هو أن تؤمن بأن الله عز وجل يشفع عنده شفعاء، ولهذه الشفاعة شروط. ده المعتقد الصحيح. إيه هو؟ أن تؤمن بأن الشفاعة له، يعني هو الذي يملكها بشأنه، نفس الشفاعة والشافع والمشفع، فليس هناك أحد يجرأ أو يدخل عليه بغير إذنه شفيعا، لا ولي ولا ملك ولا نبي ولا مرسل ولا صالح ولا عبد ولا طالح ولا أي كان، بل هو الذي يملك هذا سبحانه وتعالى، فيأذن لمن يشاء. إذا أول شروط أن تؤمن بأنه يملك هذه الشفاعة بمجملها، شفاعة وشافع ومشفع. ثم نمرة 2 أن تؤمن بأنه هو الذي يأذن بها، يأذن للشافع. 3 يأذن للشافع في من يشفع، يعني مثلا ما فيش شفاعة مطلقة أو ما فيش إذن مطلق، فيأذن مثلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يشفع كنبي مقرب وكنبي خليل لله سبحانه وتعالى ومحبوب لله سبحانه وتعالى، فيأذن له بالشفاعة. فده مش معناه بقى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام معاه إذن مطلق يوم يشفع في أي حد هو يشاء إبراهيم، لا، بل إذن الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بالشفاعة من الله، وإذن وشفاعة إبراهيم في من لا تكون إلا في من شاء الله له أن يشفع، حتى إذا شفع في من لم يأذن فيه الله عز وجل قبل أو رد، لأن هو لا يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من هو، انظر إبراهيم هذا عليه الصلاة والسلام هو من هو، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شوف شاكرا لأنعمه. إبراهيم كان أمة، كلمة أمة دي لوحدها جامعة، ومع هذا أراد أن يشفع في أبيه آزر، فقال له ربه إني قضيت قضاء لا مرد له، إني حرمته الجنة على الكافرين، خلاص دي مرض، مفيش في مرض، ولا حتى من باب يعني كرامة لإبراهيم، ولو فعل الله لا يسأل، لو قضى بالجنة لآزر لا يسأل سبحانه وتعالى، ولا يلوم أحد ولا يعاتبه أحد، حشاه سبحانه وتعالى، فهو منزه عن السؤال والملامة والملامة والعتاب جل في علاه، لكن هو قضى ذلك، واضح، وأراد العدل سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى علوه وشأنه وكماله، مفهوم؟ فأبى. يبقى إذن ده دليل عنه إيه؟ مش إن المسألة بقى، طب يعني لن يكون هناك شفيع مثل إبراهيم عليه السلام إلا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه له الشفاعة الكبرى، مفضل في هذا بثابت السنة، مفهوم؟ لكن تؤمن بأنه يعني الإذن من يشفع بإذن الله، في من يشفع بإذن الله، واضح؟ في من يشفع بإذن الله، في القدر الذي يشفع بإذن الله، فليس لأحد مثلا النبي يشفع لأمته فيشفع لهم أن يعافيهم الله، كن بقى أنه هو يعافيهم بالخروج من النار، يخشوا الجنة، يكونوا فعليين، يكونوا في أول درجات الجنة، هذا أمر إلى الله، مش يقول له بقى يا رب أنا أشفع ودخلوا فعليين، كل هذا بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. المسألة الثانية الشفاعة الكبرى، يبقى لسه ما اسمها الشفاعة الايه؟ العامة التي تثبت للنبيين والصديقين وتثبت للصالحين والشهيد في قومه، مفهوم؟ والصالح في نفسه والصاحب لصاحبه، حتى أنك ترجو بمصاحبة الصالح من الخلق لعله يشفع فيك يوم القيامة، والله يا شيخ أنا أرجو شفاعتك يوم القيامة، يعني انقضى الله لك شفاعة وقال لك اشفع في أهلك أو أصحابك أو قرنائك، فلعل الله يصبني بشفاعتك، وانت كل ده معلق الأمر بمن؟ بمن بيده الشفاعة؟ قل ايه؟ قل لله الشفاعة جميعا جميعا، مفهوم؟ دي الشفاعة العامة. الشفاعة الكبرى هي التي جعلها الله عز وجل كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته يوم الموقف، يوم أن يكرب الناس كربا لم يكربوا مثله قط، يوم أن يكرب الناس، يقول فيقف الناس فيروا من الكرب ما لم يروا مثله قط، فيفرعوا إلى آدم ثم كذا ثم إلى آخره، فيقول الله، فيأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لا، فيأذن فيستأذن ربه فيأذن له، فيسجد عند العرش، فيفتح الله، فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد لم أكن أعلمها من قبل. وده دليل يا أخوان كما ذكرت من قبل على أن لله أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، ده بالإضافة الحديث، لأن نوع من المحامد لم يكن يعلمها لا في كتاب ولا في سنة ولا هو متعلمها صلى الله عليه وسلم، بنوع من المحامد لم أكن أعلمها من قبل فأدعو الله بها فيأذن لي فأشفع في أمتي. يبقى إذن هو استأذن ليشفع، ما قالش أنا لها وراح قايل يا ربي أنا عايز شافع بقى خلاص اعمل كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما استأذن أن يشفع فأذن الله له، ولو رد لرد. واضح ولا إيه؟ يبقى ده معتقدك، الشفاعة العامة والشفاعة الكبرى، الشفاعة العامة كذا وكذا والشفاعة الكبرى كذا وكذا. ده مجمل طبعا، كلام له تفصيلات طويلة في المبحث الذي ذكرته. أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، من اعتقد ذلك ومسألة الوسائط، نحن نؤمن بأنه ليس بيننا وبين الله وسائط، وإن كان الله عز وجل قد جعل من أسباب القرب وسائل، ليس بيننا وبينه وسائط، سواء كانت أنبياء أو مرسلين أو ملائكة أو إنس أو جن من الصالحين أو غيرهم، ليس بين العبد وربه واسطة، لأن الواسطة فيها نوع من البعد من جهة، ونوع من العجز من جهة، ونحن نؤمن بأن الله قريب وقادر، فليس هو ببعيد حتى تقربنا الواسطة إليه. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ويمكن أنتم عارفين وسمعتوا كتير قوي بعض الناس يقول لك، انظر إلى الإعجاز في هذه الآية، ما من سؤال يسأله الله عز وجل فيجيب نبيه إلا ويقول له كل، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، يسألونك عن الكلالة يسألونك إلى آخره، عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، مش كده؟ ها؟ يسألونك عن المحيط قل هو هذا. لكن قال في هذه الآية يسألونك، وإذا سألك، استغفر الله، وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا ما قالش قل، قال وهذا لتمام القرب، لتمام القرب. واضح؟ فحتى أداة الإجابة حذفت، أداة الإجابة اللي هي في كل التساؤلات مش دي ثابتة؟ ولو قال الله قل إني قريب ما كانش هيستلزم البعد، لكن للإمعان في القرب، للإمعان في القرب، مش لمنع لزوم البعد، لا، لو قال الله قل إني قريب لا يستلزم البعد، يستلزم بعد لا بس لثبوت القرب، لكن للإمعان في تعميق مسألة القرب منك، هو قريب منك، فليس هو ببعيد فالواسطة تقربنا، وليس هو بعاجز فالواسطة ترفع شأننا إليه، بل هو محيط سبحانه وتعالى، محيط مش كده ولا ايه، أحاط بكل شيء علما، فالواسطة تعمل ايه بقى؟ هترفع السكرتارية بتبقى المدير من غيرها يغرق، من غير السكرتارية يغرق، تروح تقدم أوراق يقول لك السكرتارية في أجازة، طب الشغل كله واقف غرقان لأنه عاجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، مفهوم؟ لكن الله من رحمته بنا ومن فتنته لنا ومن ابتلائه في من يقرب ومن يبعد جعل من الأسباب كوسائل تقرب إليه منك مباشرة معه، بحيث أنه هذه الوسائل بمثابة اختبار العباد، هذه الوسائل ايه؟ بمثابة اختبار العباد، من الذي يجتهد في القرب؟ زي اللي يقول لك كله بيوصل، بس ده بقى يركب طيارة وده يركب قطر وده يركب سفينة، ده يركب بقى ويمشي على رجليه، وده بقى يقف كده يستنى لما حد يحن عليه، ممكن ما يمشيش بقى، يبقى ايه؟ كله متجه، لكن كله بيفكر بيرتب بطريقته،